يقدم لكم فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري حديثه 12 من أحاديثنا التفسيرية. وفي هذا الحديث سيجمل لنا فضيلته ما اشتمل عليه الربع الأخير من الحزب الثالث من المصحف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يبتدئ الربع الأخير من الحزب الثالث من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وينتهي بقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الموضوع الرئيسي في هذا الربع من سورة البقرة يكاد ينحصر في إعادة تنظيم فريضة الحج وإرجاعها إلى أصلها الأصيل حسب ما كانت عليه في ملة إبراهيم الخليل، بغية تخليصها من جميع شوائب الشرك وتطهيرها تطهيرا تاما من تقاليد الجاهلية ونزعاتها وشعاراتها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي آيات هذا الربع من القرآن الكريم يتجلى رفق الإسلام ومن بنى عليه من السماحة واليسر، حيث يسمح لمن أصابه مرض أو لحقه أذى أثناء حجه بارتكاب ما كان ممنوعا عليه في حالة الصحة وعدم الأذى، وبتقديم الفدية عنه مقابل الرخصة التي رخص الله له بها تيسيرا وتخفيفا. وتعرف هذه الفدية بفدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي نفس هذا الاتجاه وعلى أساس القاعدة الإسلامية، قاعدة اليسر ورفع الحرج التي تميز بها الإسلام، نزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها، أي خافوا أن ينالهم إثم من التجارة بها. فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، إلى آخر كلامه. ومما ينسجم مع هذه الآية ويؤكد معناها قوله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وما دام الحديث في معرض الحج الذي هو أحسن فرصة يتزود فيها المؤمنون من دعاء الخير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أحسن طريقة لسؤاله ودعائه أثناء قيامهم بعبادة الحج التي هي مظنة الإجابة، كما نبه الطريقة التي ينبغي تجنبها في الدعاء، وبدأ بالذكر بالتنبيه على ما ينبغي تجنبه، فقال عز من قائل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذه الآية تتضمن أمرين: الأمر الأول استنكار موقف الذين يقصرون دعاءهم في مواطن الخير على ما يهمهم من الشؤون المادية الصرفة، وإنذارهم بأن لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب ما داموا قد نسوا الدار الآخرة. وهذا يقتضي بطبيعة الحال ذمهم والتنفير من تشبه بهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، أي ولادة حسنة، فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الأمر الثاني تحبيذ موقف أولئك الذين لا ينسون آخرتهم بدنياهم ولا دنياهم بآخرتهم، بل يجمعون في دعائهم بين خير الدنيا وخير الآخرة اهتماما منهم بالاثنين وجمعا بين الحسنيين طبقا لأمر الله وتحقيقا لمراده، على حد قوله تعالى في آية أخرى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهؤلاء هم الذين تعهد لهم الحق سبحانه وتعالى بالإجابة. قال ابن عباس: وكان يجيء آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فمدح من يسأله الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما أمر النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في دعائه هذه الصيغة الثانية التي أثنى عليه القرآن الكريم. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند قوله تعالى في هذا الربع: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة، أي في الحض عليها وعدم قبض اليد عنها. وروى النسائي وأبو داود والترمذي عن أسلم مولى عمران تجيبي قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده التهلكة، فقال أبو أيوب: إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التاويل، وإنما أنزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض: لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه: يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. وإذا فالهلاك الذي هو معنى التهلكة إنما يكون في الواقع إذا اقتصر المسلمون على خدمة مصالحهم المادية وانهمكوا في ترضية شهواتهم الشخصية وتركوا حماهم مستباحة دون قوة ولا قدرة على الدفاع عن أنفسهم فيستولي عليهم العدو دون تعب كبير. كما أن هلاك المسلمين يكون نتيجة للشح والبخل على عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء الإيمان من أن الإنفاق والبذل في سبيل الله هم اللذان يؤديان إلى الضياع والخسران، إذ أنه عندما تنقبض الأيدي عن البذل في وجوه البر والخير ينقلب المجتمع إلى مجتمع بائس عاجز ضعيف منقسم على نفسه، بل ينقلب إلى مجتمع مشلول الحركة عديم النفع من جميع الوجوه. ولذلك عقبت الآية الكريمة على هذا النهي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.